بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. الله الأخي سيد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول العلامة أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي عليه رحمة الله في كتاب عمدة الأحكام في كتاب اللباس، قال: وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار القسم أو المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام، ونهانا عن خواتيم أو عن تختم الذهب وعن شرب بالفضة وعن المياثر وعن القسي وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج. نعم، قال أبو محمد المقدسي في عمدة الأحكام الصقرى، وذكر حديث البراء في كتاب اللباس، قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع. والمقصود بهذه السبع أي سبع خصال معينة، ولا في المأمور به والمنهي عنه كثير، المأمور به والمنهي عنه كثير، لكن في خصال معينة، في خصال معينة، وإلا في المأمور به والمنهي عنه أكثر من هذه السبع الخصال. فقال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. والمقصود بالأمر هنا قد يحتمل أمر الإيجاب ويحتمل أمر الاستحباب كما سيأتي في المسائل، وهكذا فيما يتعلق بالمنهي عنه، هل هو نهي تحريم أو نهي كراهة، كل مسألة تحتاج إلى أن تدرس بنفسها. قال: ونهانا عن سبع. قال: أمرنا بعيادة المريض. أمرنا بعيادة المريض، والمقصود بالعيادة للمريض الزيارة، الزيارة للمريض. سميت زيارة المريض عيادة لأنها من العود، أي لأنها تتكرر، لأنها تتكرر، وإلا في الأصل أن الزيارة للصحيح والعيادة للمريض، الزيارة للصحيح والعيادة ماذا للمريض. فالمقصود بالعيادة ها هنا الزيارة، وأطلقت على عيادة ماذا المريض، فأصبحت عالما عليها عيادة المريض. يقال في المرضى عيادة، ويقال في الأصحاء زيارة، ويقال في الأصحاء ماذا زيارة. والعيادة مأخوذة من العود لأنها تتكرر، أي أن المريض قد يطول به ماذا المرض. والمقصود بالمرض يعني ضابط المرض عندهم هو خروج البدن عن الصحة، خروج البدن عن الصحة. والمرض الذي يحتاج إلى عيادة هو ما أقعد صاحبه في البيت، وإلا إذا كان يلتقي مع المسلمين وهو مريض هذا لا يحتاج إلى زيارة ولا يحتاج إلى عيادة. وذكروا آداب فيما يتعلق بعيادة ماذا المريض، وهل عيادة ماذا المريض من الواجبات أو أنها من المستحبات، خلاف بين العلماء. جماهير العلماء أن عيادة المرضى مستحبة، أن عيادة المرضى مستحبة، ومن قائل بأنها واجبة، ومن قائل بأنها واجبة، قالوا لظاهر الحديث، لظاهر الحديث، وهي من حقوق المسلم على المسلم، ومن قائل أنها من فروض الكفاية وليست من فروض الأعيان، وهذا القول الثالث من أحسن الأقوال، أنها من فروض الكفاية وليست من فروض ماذا الأعيان، من فروض الكفاية وليست من فروض الأعيان. وقد تتعين، متى تتعين؟ إذا كان المريض من الأرحام، إذا كان المريض من الأرحام فإن عيادة يعني المريض إذا كان من الأرحام هذه من الواجبات، كون الإنسان لا يعود ماذا رحمه، فهذا يعني فيه معنى القطع، فيه معنى قطع ماذا الرحم. وقد تكون ماذا واجبة إذا كانت تتعلق بالوالدين ويسمى برا، زيارة الوالدين أو صلة الوالدين بر، وما دون الوالدين يسمى ماذا صلة، فهذا بر وهذا صلة، والبر أرفع من الصلات، البر أرفع من الصلات. فإذا كانت تتعلق بالوالدين أو تتعلق بذوي الأرحام فلك أن تقول هي واجبة، فالمسألة فيها تفصيل. وفي باقي عامة المسلمين الراجح أن من فروض الكفاية كان يعني إذا قام بها البعض سقط الإثم عن البعض الآخر. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بعض أصحابه في عود المرضى، ما يأخذ كل أصحابه. فالأقرب والله أعلم أنها ما بين الاستحباب وما بين فروض الكفاية، وفروض الكفاية وكون من فروض الكفاية هذا أقرب. فإذا كانت تتعلق بالآباء الذي يسمى برا أو بدون الآباء ويسمى صلة فهي واجبة، لأنها من صلة الأرحام، لأنها من صلة ماذا؟ الأرحام. وأعظم الصلات إنما يكون عند الحاجة، أعظم الصلات إنما يكون عند الحاجة. وذكروا يعني خلافا فيما يتعلق بعيادة المريض. إذن هذا هو المأمور به الأول الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من السبع المأمورات. الثاني اتباع الجنائز، الثاني هو اتباع الجنائز. واتباع الجنائز المقصود به الخروج معها، الخروج معها إما عن يمينها أو عن شمالها أو خلفها أو أمامها، هذا يسمى اتباع، هذا يسمى اتباع للجنائز. واتباعها إلى أن تدفن، هذا هو الاتباع، إلى أن تدفن من حين ما تخرج ماذا من بيتها ثم الصلاة عليها ثم بعد ذلك إلى أن تدفن. فهذه من فروض الكفاية، اتباع الجنائز من فروض الكفاية، فليس من الأمور المستحبة ولا من الأمور الواجبة وجوبا ماذا عينيا، بل هي من فروض الكفاية، من حق المسلم على المسلم. قال واتباع الجنائز، وهو المشي مع الجنازة إلى أن تدفن، المشي مع الجنازة إلى أن تدفن يسمى هذا اتباعا، يسمى هذا اتباعا للجنائز، يسمى هذا اتباعا للجنائز. وهذا الاتباع إنما يشرع في حق الرجال، أما في حق النساء فقد جاء حديث معطية رضي الله تعالى عنها قالت نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز، وزادت ولم يعزم علينا، أي لم يؤكد هذا النهي. فقال بعض العلماء دل على أنه مكروه في حق النساء ولا يحرم، لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله هذا فهم أم عطية، فهمت أن الأمر ليس فيه عزم، ليس فيه ماذا عزم، وظاهر الحديث النهي، ظاهر الحديث ماذا النهي. فالعبرة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قالت نهانا عن اتباع الجنائز، فهذا فيه النهي. فمعنى ذلك أن اتباع الجنائز الذي هو من فروض الكفاية إنما يكون في حق الرجال دون النساء، يكون في حق الرجال دون النساء. ثم ذكر أيضا من المأمورات الذي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم السبع، قال وتشميت العاطس. والمقصود بتشميت العاطس الدعالة بعد العطاس، الدعالة بعد ماذا العطاس، والدعالة بيرحمك الله، هذا الذي جاء بماذا الدعاء، ويقول بعد ذلك يهديكم الله ويصلح ماذا بالكم. وظاهر الحديث أي ظاهر الأحاديث فيما يتعلق بالعطاس أنه ليس من فروض الكفاية بل هو من فروض الأعيان، من فروض الأعيان، وهو تشميت العاطس. ولا أحكام كثيرة هذه ستأتي معنا إن شاء الله في كتاب الجامع في بلوغ المرام، كتاب الجامع للحافظ ابن حجر فيه آداب، ومن هذه الآداب ما سيأتي فيما يتعلق بتشميت العاطس وما هي الآداب عليه. قال وتشميت العاطس أي الذي يعطس، يحصل منه ماذا العطاس، والعطاس إما أن يكون عن نشاط وإما أن يكون عن مرض، وله أحكام إذا زاد على الثلاث وكذا إلى آخر، هذا لا آداب تأتي في بابها. قال وإبرار المقسم، إبرار المقسم أو يعني ماذا إبرار ماذا المقسم أو إبرار ماذا القسم أو إبرار قال أو المقسم، إبرار المقسم الذي يقسم عليك على شيء، يقول أقسمت عليك أن تقول لي كذا وكذا أو تحدثني بكذا وكذا، إبرار المقسم. إبراره بمعنى أنك ماذا تجيبه إلى ما حلف عليه، يعني فيما يتعلق إذا ذكرت أمرا فيحلف عليك أن تفصل هذا الأمر أو تتحدث عن هذا ماذا الأمر. إبرار المقسم إذا لم يكن فيه ضرر على المغصم ماذا عليه؟ فيعني ماذا؟ الواجب أنه يبر قسمه، الواجب أنه يبر ماذا؟ قسمه. أما إذا كان عليه ضرر فلا يلزمه أن يبر ماذا؟ قسمه. فهذا يقسم على غيره بأنه يفعل لك كذا وكذا، أو يفسر لك كذا وكذا، أو يشرح لك كذا وكذا إلى آخره. فهذا يقسم على غيره. فإبرار المغصم هذه من حقوق المسلم على المسلم، من حقوق المسلم على المسلم التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يكن على الإنسان ضرر بر قسمه، إذا لم يكن عليك ضرر بر قسمه. أما إذا كان فيها ضرر أو فيها إحراج أو فيها شيء مشكل عليك لا تبر قسمه، لا تلزم، لا تلزم بإبرار ماذا؟ قسمه إذا أقسم عليك، لأن بإبرار قسمه ما سيقع في الحن، ثم بعد ذلك ما سيطالب بالكفارة. فإذا بريت ماذا قسمه لم يحصل عليه هذا الأمر، وإلا حصل عليه، لأنه يحنث ويكفر عن يمينه، يحنث ويكفر عن يمينه. قال ونصري المظلوم، نصري ماذا؟ المظلوم، المقصود منع الظالم من ظلمه، منع الظالم من ظلمه، وذلك بمساعدة المظلوم، ومساعدة ماذا؟ المظلوم في استرجاع حقه أو في الانتصار له. لهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا عرفنا إذا كان مظلوما فكيف ننصره وهو ظالم؟ قال عليه الصلاة والسلام تحجزه عن ظلمه، فهذه من نصرته، تحجز الظالم عن يعني ظلمه، فهذه تعتبر نصرة للظالم. وإلا في الصحابة رضي الله تعالى عنهم استشكلوا هذا الأمر، قالوا نعرف المظلوم، أما الظالم ينصر، كيف ينصر الظالم؟ فقال وذلك بحجزه عن ظلمه، أي منع الظالم من ظلمه يعتبر انتصارا له، يعتبر انتصارا ماذا؟ له. أما الانتصار للمظلوم وذلك باسترجاع حقه والانتصار له، والانتصار لهذه من الحقوق التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. قال وإجابة الداعي، وإجابة ماذا؟ الداعي، إجابة الداعي أي فيما يتعلق بالولائم. فإذا كانت وليمة ماذا؟ عرس، وجب عليه الإجابة بشروطها، طبعا لها شروط 7 أو 6، بعضهم يزيد بعضهم ينقص. فإجابة الداعي إذا توفرت ماذا؟ شروط الإجابة، الواجب عليه أن يجيب، ومن لا يجيب ماذا؟ الداعي فقد عصى الله ورسوله، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهي من فروض الأعيان، ليست من فروض الكفاية، ولها كما قلنا شروط ولها قيود ستأتي إن شاء الله في أبوابها. إذن هذه من المأمورات الذي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فهي من قبيل الواجب. قال وإفشاء السلام، إفشاء السلام المقصود به الإكثار من السلام، أي نشره وبذله وتكثيره. إفشاء لأنه يدل يعني مأخوذ من الفشو، وهو يعني الشيء الكثير، الشيء ماذا؟ الكثير المنتشر. فإفشاء السلام بمعنى نشره، وبمعنى ماذا؟ بذله وتكثيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم؟ قال عليه الصلاة والسلام، لما ذكر عليه الصلاة والسلام لن تدخلوا الجنة حتى تحابوا، أو لا أدلكم على شيء إذا فعلتموا، إلى آخر ماذا؟ الحديث. فإفشاء السلام أمر مرغب فيه، ابتداء مستحب ورده واجب، وهو واجب من فروض الكفاية لا من فروض العيان، على كل إنسان سمعه، لكنه من فروض الكفاية. أما إلقاه ابتداء فهو مستحب، فهذه من المأمورات. ولهذا يعني فيه دلالة على أن الأمر الشرعي قد يعني يشمل الواجب وقد يشمل المستحب، يعني بمعنى أن المستحب يقال له مأمور به، أن المستحب يدخل في باب المأمورات، يدخل في باب المأمورات. فعلى هذا المأمورات على قسمين، واجبات ومستحبات. وهل المستحب مأمور به حقيقة؟ نقول نعم، هذه مسألة يذكرها أهل ماذا؟ الأصول. لكن الأصل في الأمر إذا تجرد من القرائن فهو على الإيجاب أو على الوجوب. قال وإفشاء السلام، إفشاء ماذا؟ السلام. ثم دخل بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في المناهي، قال ونهانا عن خواتيم أو عن تختم، عن خواتيم أو عن تختم. وهذا هو الشاهد في هذا الحديث، وما يتعلق باللباس، وما يتعلق باللباس، فإن التختم من اللباس، فإن التختم يعتبر من اللباس، فاتخذتم بالذهب، اتخذتم ماذا به؟ الذهب. هذا أمر محرم على الرجال، هذا أمر محرم. رأى النبي صلى الله عليه وسلم خاتم من ذهب في أصبع ماذا؟ أحد أصحابه الجالسين، فقال: ليعمد أحدكم ماذا إلى جمرة فيضعها في أصبعه. قالوا: فألقاه الرجل. فلما ولى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للرجل: خذ خاتمك وبعه وانتفع به. قال: ما أخذ شيئا قد ألقاه النبي صلى الله عليه وسلم، وتركه. فهذا فيه أن التختم فيما يتعلق بالرجال حرام، التختم بالذهب للرجال حرام، سواء كانوا صغارا أو كانوا كبارا، سواء كانوا صغارا أو كانوا ماذا؟ كبارا. فلبس الذهب للرجال هذا أمر محرم، أحل الله عز وجل الذهب للإناث وحرمه على الرجال. وهذا الذهب سواء كان خالصا أو كان مخلوطا فهذا أمر محرم. قال: وعن شرب الفضة. لهذا ما قال التختم بالفضة، التختم بالفضة مباح، التختم بالفضة. قد اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة فهو حلال. قال: وعن شرب بالفضة. مر معنا الأكل ما يتعلق بالشرب، بل وباقي الاستعمالات مرت معنا. قال: وعن المياثر. وعن ماذا؟ المياثر. والمقصود بالمياثر هي ماذا؟ مخلوط من حرير، يعني لباس مخلوط بالحرير، أي بمعنى أن هذا الثوب من الحرير. وقد مر معنا لبس ماذا؟ الحرير. وما هو الذي يستثنى من لبسه؟ سيأتي معنا من حديث ماذا؟ عمر رضي الله تعالى عنه. إذن من الثياب المنهي عنها الذي نوعها النبي صلى الله عليه وسلم وترجع إلى شيء واحد وهو الحرير. نوع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الألبسة وكلها ترجع إلى أنها حرير، ترجع إلى أنها حرير. قال: عن المياثر وعن القسي وعن لبس الحرير والاستبرق والاستبرق والديباي، كل هذه أنواع من أنواع الحرير، كل هذه ألبسة من الحرير. والحرير مر معنا أنه محرم على الرجال، لكن هذه أنواعه، هذه ماذا؟ أنواعه. وإلا فالحرير محرم على الرجال، مباح للنساء من حيث اللبس. فما هو الذي يرخص من الحرير؟ سيأتي الكلام من حديث عمر رضي الله تعالى عنه، من حديث عمر رضي الله تعالى عنه. فهذا هو حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه، وذكر فيه هذه المناهي. والشاهد فيها أو الشاهد منها ما يتعلق بلباس الذهب ولباس الحرير، حرام على الرجال حلال للنساء. بارك الله فيكم، جزاكم الله. سؤال تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: عيادة المريض يسمى عيادة لأنه يتكرر، فهل لابد أن نزور المريض يعني عيادته متكررة حتى تعتبر، أو بمرة واحدة فقط تعتبر عيادة؟ لا، عيادة المريض، لأن العادة أن الإنسان إذا مرض وطال به المرض يحتاج إلى أكثر من زيارة، يحتاج إلى أكثر من زيارة، لهذا خصصوا العيادة بالمرضى والأصحاء، الزيارة ماذا به؟ الصحيح. لماذا كانت زيارة وهذه عيادة؟ لأن الصحيح ستجده دائما، نادر ما تزور إلى بيته، لكن المريض قد يقعده ماذا؟ المرض، ويتأخر في بيته فيحتاج إلى عدة زيارات، فسميت عيادة، وزيارة الصحيح تسمى زيارة، والله أعلم. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السائل يقول: شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مطلوبة في زمن أوقات الصلاة، وهنا يعني يقول العمال ينشغلون ولا يحضرون الجماعة، سواء كانوا عمال يعني العمال هنا بشكل عام. وتدري يعني أمر العامل حينما يعمل العمل وينادى للصلاة، المفروض المسؤول على العامل أي الذي أتى بالعامل هو الذي أمر بالصلاة، يقول له قف عن العمل، كالمقاولين، المقاول هو المسؤول، المقاول هو المسؤول على عماله، فإذا أذن المؤذن يقول له الصلاة، الآن وقته ماذا؟ الصلاة، لأنه هو الذي أتى به وهو المسؤول عنه. أما يعني أفراد من طلاب العلم يذهب إلى العمال فيقول لهم صلاة، يعني الأمر قد يكون فيه شيء ماذا على طالب العلم، وإلا فهو من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإلا في المسؤول الأول هو من أتى بالعمل، المسؤول الأول هو من أتى بالعمل، فيختار لعمال صالحين مصلين. أذن المؤذن، يا أخي اترك هذا، هذا أنفع لك وأبقى لك، وهذا العمل العمل ما سيذهب، أما الصلاة تذهب، الصلاة تذهب والأجور تذهب، والعمل هو العمل، وأجر الصلاة باقي، وأجر العمل ستأكله ويذهب. لكن ما يفقهون، تتكلم مع من؟ تتكلم مع من؟ قد كنا نعاني من هذا في المراكز، لما كنا في دماج ثم بعد ذلك انتقلنا إلى الفيوش، كان نفس هذا الأمر، عمال ربما يؤذن المؤذن وكأنه ما يعنيه، كأن هذا الأذان لا يعنيه، وكأن هذه الصلاة ما تعنيه، متعلق بهذا العمل مسكين، سبحان الله، ما يدري أن الصلاة هذه أفضل له وأعظم له، أجرها باق، وهذا العمل سيذهب أجره، أي يتعلق بالأجر الذي سيأخذها. والأمر الثاني أن العمل ما سيتعطل، هي نحو العشر دقائق أو الربع الساعة، ولكن الشيطان سبحان الله، الشيطان يزين للإنسان أنه لابد ينتهي من عمله، لابد ينتهي من عمله، ومستعجل وعنده أعمال وعنده ارتباطات، سبحان الله ينادي المنادي. ومع هذا سبحان الله الذين يقبلون على هذه الأعمال ويتركون هذه الصلوات، تجد يعني ماذا؟ ما تجد البركة في أرزاقهم، لا تجد البركة في أرزاقهم، هذا يحصل له حادث، هذا ترتمي عليه حجر، هذا يأخذه السلك كهرباء فيرميه، تقع عليه شيء من قطع اليد فيخسر هذه الذي كسبها في هذا اليوم وفي الأيام في المستشفيات. هذا من الخطأ، هذا من الخطأ. فإذا رأى الإنسان مثل هذه الأشياء يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في حدود ما يستطيع، وإلا في الواجب هو على من أتى بهؤلاء العمال أن يأمرهم، يا أخي يأمرهم بالمعروف، أو إذا كان ما سيبقى عندهم يعني أقل شيء ينبههم، يقول وقت الصلوات تتركون العمل، تتركون العمل. يقول السائل حفظك الله السلام عليكم، قال ما هو العلاج لمن يحفظ وينسى ما حفظ؟ قال وقد تعبت من شدة النسيان. يا أخي لعل له أسباب كثيرة النسيان، لعل له أسباب كثيرة، إما أن الإنسان راكم عدة محفوظات كثر على نفسه، وإما أن يكون الإنسان ما يرتب وقته فيما يتعلق متى يحفظ متى يراجع ومتى يدرس، وإما أن يكون الإنسان هذا سبحان الله يعني كلف نفسه من المحفوظات ما هي أكبر منه، خذ لك الأصغر، مرن نفسك على الأصغر، ثم ارتقي إلى الأوسط ثم إلى الأعلى، بعضهم يهجم على شيء كبير ثم بعد ذلك يتعب، مثل الأكل، إذا هجم الإنسان على أكل كثير تتعب المعدة والبطن، خذ لك قليلا قليلا قليلا حتى يستوي الجسم، وهكذا فيما يتعلق بالمحفوظ. وأمر آخر لعله يعني ماذا؟ بسبب الدم، ولا يسلم أحد ماذا من الدم، كون الإنسان يحفظ ثم ينسى، الله، قد يكون أسباب، الإنسان ينظر في هذه الأسباب، ينظر في عدة ماذا أسباب، ما سبب ضياع الحفظ الذي يحفظه ماذا الإنسان، إما أنه لا يراجع بس يحفظ ويرمي، المحفوظ يحتاج مراجعة، بل تكون المراجعة أعظم من المحفوظ، الإنسان قد يحفظ في اليوم أشياء كثيرة لكن عند المراجعة يتعب، في المراجعة أعظم من يعني ماذا من الحفظ، المراجعة فما هي مجرد تدخل أشياء إلى القلب ثم بعد ذلك ما تذاكر هذه الأشياء، فهذه تذهب ماذا عليك. والله أعلم في أسباب كثيرة، أسباب لنسيان الحفظ كثيرة جدا. يقول السائل أحسن الله إليكم، ما القول الصحيح في الذهب المحلق وما حال الأحاديث المتعلقة به؟ الذهب المحلق، الأحاديث الواردة فيه أحاديث ضعيفة، والأحاديث فيما يتعلق به يعني ماذا حلية الذهب المحلق في الصحيحين، كثير من الأحاديث فيها إباحة الذهب المحلق في الصحيحين، والأحاديث الذي فيها الشبهة فيما يتعلق بتحريمه خارج الصحيحين، ما بين ضعيف وما بين منكر وما بين فيه احتمال، فأحاديث كالشمس في ربعة النهار فيما يتعلق بلبس الذهب المحلق للنساء موجودة في الصحيحين، فالأحاديث الواردة في تحريم الذهب المحلق ما تثبت يا أخي، بل فيها نكارة. يقول السائل أحسن الله إليكم، ما حكم رد السلام على الكتابة على الكتابة، يعني من كتب لك السلام عليكم مثلا في الجوال في إلى غير ذلك، ترد عليه باللفظ. أحيانا بعض الناس قد يزعل لماذا ما ردت السلام، أنت لا أديت بلفظك السلام عليكم ورحمة الله، طول عليكم السلام ورحمة الله، تكتب له المسألة بعدها، ما تكتب السلام فيزعل، قل له ماذا ما تجيب على السلام، يا أخي أجب خلاص، أنت ألقيت السلام فأنا رددت عليكم هذا السلام. فإذا أراد الإنسان يجمع بين الخيرين يعني يكتب كتابة فيما يتعلق بالرد، وإلا إذا تلفظ هذا يعتبر ماذا كافيا. والاستكثار من السلام أمر طيب يا أخوان، كون الإنسان أن دخل رجل فقال السلام عليكم فقال 10، والآخر قال السلام عليكم ورحمة الله قال 20، ففي أجر، لقط لك حسنات يا أخي، نعمة ما أكثر هذه اللي تحصل في الجوالات، السلام عليكم ورحمة الله تتجيب على شيء، عليكم السلام ورحمة. تبقى تسلم طول النهار اللهم بارك، أو بعضهم يرسل ويذكر النبي عليه الصلاة والسلام وأنت تصلي عليه، انظر كم فيها من أجر. فأنت لا تحرم نفسك من الأجور، لا تحرم نفسك من الأجور. تقول يعني الشيطان أحيانا يقول أنا مستعجل أرد على المسألة دون السلام، سلم يا أخي ما في مشكلة. يقول أحسن الله إليكم، هل يجوز تسليم الرجل على المرأة إذا لقيها؟ إذا أمنت الفتنة نعم، إذا سلم الرجل على المرأة والمرأة على الرجل مع أمن الفتنة جائز. فقد سلم من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي سلم من الملائكة؟ جبريل على خديجة. على من؟ خديجة. خديجة. خديجة ولا عائشة؟ من؟ عائشة. طيب، يقولون يعني ضابط هذا السلام سلام الرجل على المرأة أو المرأة على الرجل بشرط أمن الفتنة، بشرط أمن الفتنة يجوز الإنسان أن يسلم، يجوز الإنسان أن يسلم. لكن ذاك في الزمن المتقدم، أما الآن السلام عليكم الكل سينتبه وينظر إليك سلم، خاصة إذا كانت امرأة شابة أو فتاة شابة وكذا، كيف هذا السلام سيترجم إلى ظنون؟ أترك لك هذا الأمر، أترك لك هذا الأمر، أمشي لك في طريقك وهي في طريقها. وقد الإنسان لا يأمن على نفسه، الإنسان قد لا يأمن على نفسه، أما من حيث الأصل هو جائز معه من الفتنة والله أعلم. يقول السائل، لو فصلت ما معنى الحلي المحلق؟ الحلي المحلق ما نعرف، الحلي المحلق الذي يكون حول العنق مثل القلادة، الخواتم هذه منها، الذي يكون ماذا في الأذون هذه منها، وأشياء كثير، وهكذا الذي يكون أساور. فالحلي المحلق هو الذي يكون كالحلقة، كالذي يكون كالحلقة، فهذا هو الحلي ماذا المحلق الرائح. وقد ألفت فيه رسائل، ألفت فيه رسائل بأنه حلال، والأحاديث الواردة فيه ما بين ضعيف وما بين محتمل، ما هو، والأحاديث كالشمس كما قلنا في الصحيحين تبيح هذا، تبيح هذا الشيء والله أعلم. جزاك الله، وهذا يحتاج إلى درس خاص كما ذكرنا ما يتعلق بزكاة الحلي، يحتاج الإنسان يجمع الرسالة ويتكلم على الآثار والأحاديث الواردة فيها وتصوير الذهب المحلق، لكن الأمر يطول، وما هو من قبيل يعني الرد على الشيخ الألباني، لكن من باب بيان المسألة لطلاب العلم، من باب بيان المسألة لطلاب العلم، حتى يكون الإنسان بعيد عن التعصب. لا يتعصب الإنسان إلا للحق، لا يتعصب الإنسان إلا للحق في المسائل. جزاك الله خير، بارك الله فيك. طيب، لو أنا بارك الله فيك.